قتادة وذكر لنا هذا منقطع كان قتادة إشكال على يتكلم على قتادة في النسخة الأخرى وذكر لنا قال هو ذكر لنا هذا منقطع يعني السند منقطع إنه يفتح له القدس دون ذراعا ولو عليه خضرا نعم في الحديث يفتح له مد بصره تحديث سبعين ذراعا هذا جاء فيه كلام قتادة هنا هذا من الآثار المقطوعة في صحيح مسلم هي قليلة نعم نعم النسخة الثانية نعم بس نعم مو خطا ذكر لا كذا ما ذكر الذي ذكره نعم حدثنا محمد بن مهار الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فذكر بمثل حديث شيبان عن قتادة حدثنا يعني تردوا إليه روحه يسمع قرآن عالي المشيعين تردوا إليه روحه يسمع قرآن عالهم ويسأل بعد ذلك تصعد روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد والكافر تهبط روحه إلى النار ولها صلة بالجسد نعم وهذا مستثنى من قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى استثنى من هذا ما وردت النصوص بأن الميت يسمع مثل نداء النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر قال يا رسول الله كيف تناديهم جيفوا قال ما أنتم بما أسمع لما أقول منهم وكذلك يكون يسمع قرآن على المشيعين هذا مستثنى وكذلك أيضا سمعوا كلام الملائكة وكذلك أيضا سمعوا السلام المسلم على خلاف في ذلك هذه الأمور الأربع مستثنات من قوله تعالى وما أنت بمسلم من في القبور إنك لا تسمع الموتى أصلا الميت لا يسمع كما في الآية ما أنت بمسلم من في القبور إنك لا تسمع الموتى الموتى لا يسمعون لكن استثنى هذه الأمور للأدلة التي وردت نعم نعم سمع أصحاب الخليب الذين وضعوا في القبر نداء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الميت قرع النعال وسمع الملائكة الملكان وسمع السلام المسلم على خلاف في الأمر الرابع نعم نعم الله أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رد عليه روح قال من أحد سلم إلا رد الله عليه روحي وأما غيره ففيه خلاف الله عليه. نعم لكن الإنسان مأمور بالسلام على الميت يأتي يسلم عليه والسلام عليك يا فلان نعم وظاهر والله أنه يسمع وإلا لم يكن هناك فائدة في السلام نعم نعم جاء في الحديث سلم في الحديث نعم حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن قالوا حدثنا عبد الرحمن يعنون بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب رضي الله عنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر